ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم قل الله يغيركم

والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله والغفران شجر القرى شجر القرى باغي الخيرات أقبل يا باغي الخيرات أقبل لا تنم أقبل لا تنم أقبل لا تنم أقبل لا تنم فالسوق قائمة بغير الجنان لطالب ولراغب في الأجر والإحسان وصم وحي الليالي كلها يوم الزحام تمر بالريان رتل وصم وحي الليالي كلها يوم الزحام يوم الزحام يوم الزحام تمر بالريان يا باغيا كرم تمهل لا تزد يا باغيا شرا تمهل لا تزد فكفاك ما قد ستر الملكان. يا رب صل على النبي وآله، يا رب صل على النبي وآله، من صام مثل صيامه، من قام مثل قيامه، يا رب فاجمعنا به في مستقر العز والأفنان. صلاة والسلام عليك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، خير من النار، الصلاة خير من النار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حنيفا. Oh,